فرحمه الله تعالى باب الوكالة بفتح الواو وكسرها التفويض. إذن بفتح الواو وكسرها تقول وكالة وتقول أيضا وتقول وكالة. قال التفويض يعني تفويض شيء من ذمتك إلى ذمتي إلى ذمة غيرك. تقول وكلت أمري إلى الله أي فوضته إليه أي فوضته إليه. فهذا هو المعنى هذا هو المعنى الأصلي. وقوله بفتح الواو وكسرها الفتح هذا هو الأشهر. فتقول وكالة هذا هو الأشهر أشهر من وكالة. وهذا هو الغالب في طريقة الشيخ في الروض أنه إذا ذكر ضبطين فإنه يقدم الأرجح منهما فإنه يقدم الأرجح منهما. قال واصطلاحا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف من هو جائز التصرف؟ ها حر البالغ الرشيد أو الحر المكلف الرشيد. طيب استنابة جائز التصرف مثله مثله لابد الموكل والوكيل كلاهما يكونون بهذا الوصف. قال فيما تدخله النيابة فيما تدخله النيابة. فخرج من ذلك ما لا تدخله النيابة. فلو واحد قال أنا مرهق اليوم جدا ما أستطيع أصلي العصر أريد أنام لكن وكلت محمدا أن يصلي عني العصر طيب واليوم الثاني يكون عنده ضغط هو أنا أصلي عنه هل هذا يجوز التوكيل؟ لا يجوز التوكيل فهو غير داخل عندنا. والحقيقة أن هذا التعريف كما أنه تعريف فإنه متضمن لشرطين من شروط الوكالة. واحد قوله جائز التصرف فهذا شرط هذا شرط أن يكون الاثنين جائزي التصرف الوكيل والموكل. والشرط الثاني أن يكون فيما تدخله النيابة. أحسنت فيما تدخله النيابة فهذا هو الشرط الثاني. وبعضهم زاد قيدا في هذا التعريف فقال في الحياة فقال في الحياة. ليش؟ لماذا؟ في الحياة ليخرج الوصية لأن الوصية أنت توكل شخصا على القيام بأشياء لكن بعد وفاتك فهذا تكون إيش؟ وصية. فبعضهم قيده بهذا قال في الحياة. قال تصح الوكالة بكل قول يدل على الإذن قول يدل على الإذن. إذن لا تختص بقوله إيش؟ وكلتك أو أنبتك أو استنبتك. قال كفعل كذا افعل كذا تحط عند الجوال يقول بيع الجوال. طيب ايش معنى هذا؟ يعني وكلتك في بيع الجوال. قال او اذنت لك في فعله اذنت لك في بيع سيارتي اذنت لك في إجارة دابتي وهكذا فنقول هذا ايش؟ هذا وكالة وان لم تكن بلفظ التوكيل والاستنابة. قال ونحوه اي فعل يدل على يدل على ذلك. وهذا متضمن للشرط الثالث. وش هو الشرط الثالث؟ أن تكون بقول دال على التوكيل أن تكون بقول دال على التوكيل. هذا هو رقم ثلاثة بكل قول يدل على يدل على الإذن. اكتب عندك وظاهر عبارته أن الوكالة بالفعل لا تصح أن الوكالة بالفعل لا تصح. طبعا الوكالة بالفعل أنتم تذكرون في البيع تقدم لكم أنه ينعقد بمعاطاة وإجاب وقبول صح؟ معاطاة هذه صيغة فعلية إجاب وقبول هذه صيغة قولية. طيب هل التوكيل توكيلك غيرك هل ممكن ينعقد بالفعل ولا ما ينعقد؟ ظاهر عبارة الشيخ أنها أنه لا ينعقد وكأنه هو المذهب أنه ما ينعقد بالفعل. فإن قلت هل يمكن تمثيل تقريب للمسألة نقول ممكن لو واحد مثلا سمسار عادته أنه يبيع للناس فجئت أنت صاحب المزرعة ووضعت التمر عنده في السوق وما قلت له بيع ولا شيء بس أتيت بالتمر ونزلت نزلت نزلت وضعته عنده سلام عليكم صباح الخير يا أبو فلان صباح الخير ومشى وخلاص. فهذا إذا كان العادة أنه كذلك فهو يكون توكيل بالفعل توكيل بالفعل. والظاهر من كلامهم أن هذا لا ينعقد. وهل ينعقد التوكيل بالكتابة؟ توكيل بالكتابة هل الكتابة قول ولا فعل؟ ها؟ قول وفعل قول فعلي. يعني هم يقولون الكتاب كالخطاب صح؟ في قواعد الفقه يقولون الكتاب كالخطاب. فالكتابة هي فيها شبه من هذا وهذا ولكنها ملحقة في أغلب الأحيان بالقول. وعلى كل حال فالواقع العملي للناس أنهم يوكلون بالكتابة، يوكلون بالكتابة ولو لم يتكلم أحد بشيء. واليوم عندنا الناس يدخل تطبيق ناجز ويوكل، وهذاك برقم هويته تأتيه إذن كذا وخلاص، يقبل التوكيل وانتهى، ما يحتاج يتكلم ولا شيء. فهذا عمليا الناس يفعلونه. قالوا تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. مؤقتة كيف؟ وكلتك بتأجير هذه الشقة وتأجير هذا البيت لمدة 3 أشهر مثلا، فهذا مؤقتة. وهذا دائما في الوكالة في كتابات العدل وكذلك في تطبيقات ناجز وكذا، يقول لك ماذا تريد، كم مدة الوكالة هذه. وعلى كل حال أظن أنه عندنا في السعودية الآن كل الوكالات مؤقتة. أظن في السعودية النظام أنه كل الوكالات مؤقتة، يعني حتى لو أنت ما وقدت الوكالة فإنها تلقائيا تكون مؤقتة. مؤقتة بكم؟ أظنهم يحدونها ب5 سنوات. السبب في ذلك أنهم رأوا أنه صار في ناس يتصرف يبيع أموال لغيره، بيوت وأشياء وكذا، فيقول كيف بعت؟ يقول هذه الوكالة، فتجد الوكالة مكتوبة قبل 30 سنة، وهذا قد نسي أنه وكله، فيتعرض فساد وإشكالات وأخذ ورد. ولهذا أظن الآن خلاص مثبت أنه كل وكالة الأصل أنها مثبتة على 5 سنوات، يعني عندنا هنا السعودية. قالوا معلقة بشرط كوصية. معلقة بشرط كيف؟ معلقة بشرط إذا دخل رمضان فأنت وكيلي في شراء التمر للسفرة مثلا، فهذا معلقة. إذا نجحت فأنت وكيلي في التجارة في كذا وكذا. قال كوصية وإباحة أكل وولاية قضاء وإمارة. فيقول كما أن هذه الأشياء كلها تصح مؤقتة ومعلقة، معلقة بشرط. تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. وما هذه الأشياء؟ رقم 1 الوصية. فيقول وصي فلان، فإن مات ففلان، أو فإن تعذر ففلان. وإباحة أكل، إن نجحت فأنت مدعو لطعام كذا وكذا. إذا دخل رمضان فتعال عندنا السحور جاهز كل يوم أو الفطور جاهز كل يوم. طيب وهكذا مؤقتة ومعلقة. قال وولاية قضاء قال معلقة. إن تخرجت بكلية الشريعة بمعدل 5.5 يجي. طيب هذا علشان التعجيز مرة يعني. طيب فسنعينك قاضي في محكمة المدينة، خلاص قريب وكل شيء سهل. طيب بس عاد أنت يبغى تجتهد حتى توصل المعدل هذا. قال وولاية قضاء، ولاية قضاء تصح معلقة وتصح أيضا مؤقتة ومحدودة كما سيأتيك إن شاء الله تعالى في القضاء. قال وإمارة يعني كما تصح أيضا، كما يصح تأقيت الإمارة. فيقال أنت أمير على هذه الغزاة وهذه الجيش أو هذه الجهة من الناس مؤقتا بزمان أو معلقة بشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، فجعل الأمر معلق، إذا قتل واحد فإنه الثاني يأخذ مكانه. وهذه القصة موجودة في الصحيح. وهذه الأشياء يجمعها شيء واحد، أنها تصح مؤقتة ومعلقة بشرط. فإن قلت نحن ما علاقتنا بالوصية وإباحة أكل ولاية قضاء إمارة، كل واحدة جاية من باب هذه، ما الذي أتى بها جمعها مع الوكالة في هذا الموضع؟ نقول لك الجواب أن الفقهاء إذا جاءوا لشيء وفي فائدة مهمة متصلة بباب آخر فإنهم يذكرونها في الموضع هذا، ويكون هذا هو الذي يسمى النظائر الفقهية، يسمى النظائر الفقهية. فهذه الأشياء ليس هذا هو بابها، لكن جاء بها هنا لأنها أشياء تشبه ما ذكر اللي قبل قليل، قال كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلف، كلها أشياء ليس لنا علاقة بها علاقة وطيدة الآن، ولكن قال كل هذه فروع متشابهة وحكمة واحد اذكرها في موضوع واحد واختصر له الطريق. قال ويصح القبول على الفور والتراخي. صح القبول، أنا وكلت حمزة بشيء، فيقول يصح أن يقبل على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة، أو يبلغه أنه وكله بعد شهر فيقول إيش؟ فيقول قبلت، فكل هذا جائز. قال بكل قول أو فعل دال عليه أي على القبول. فلاحظ القبول الأمر فيها أوسع، الأمر فيه أوسع. خذ الكاس هذا فبعه على فلان أو بعه بكذا، طيب فأخذ الكاس، وما قال أبشر ولا قال شيء، بس أخذ الكاس وذهبوا وباعه، فهل يصح هذا؟ يصح، ما في إشكال. قال لأن قبوله كلاه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم، قاله في المبدع. وكلاه صلى الله عليه وسلم يعني الصحابة الذين كان يوكلهم، كان يوكلهم مثلا بجمع الصدقات، بقسم الصدقات، بكذا، فكان الأمر كذلك. قال ويعتبر تعيين الوكيل، يعتبر تعيين الوكيل يعني يشترط، يشترط أن يعين الوكيل، وهذا شرط من شروط، هذا شرط من شروط الوكالة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.